رسالة لكل إنسان فاضل في هذا الزمان يؤذى أو يبتلى أو يتهم، اصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله أكبر، فعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أهو واحد من أولو العزم من الرسل، سيدنا عيسى عليه السلام. شوف الإيذاء يا أخي اللي تعرض له، حاجة غريبة جدا، رسول كريم من أولي العزم الخمسة، ربنا سبحانه وتعالى بيحبه وله قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله عز وجل لحماه من كل هذا الإيذاء والبطش والتعذيب، ورغم ذلك ابتلاء، ابتلاء بيرفع قدرة هذا الرسول فوق القدر الذي هو فيه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيصبر وبيحتسب وما فيش أي مشكلة خالص، والدنيا جميلة، وهو حاسس ان الابتلاء ده كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب، فعنده رضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، وعنده صبر على الابتلاء. والمسألة يعني ده درس لينا يا جماعة، ده درس لينا احنا ناس ماشيين في طريق الدعوة، والعلماء ورثة الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا هذا العلم، فمن اخذه اخذ بحظ وافر ان ببعث الرسالة ديت لاخوان وحبايبي من الدعاء. اكيد في كتير مننا بيبتلى، اكيد في كتير مننا بيتعرض لمشاكل وازمات وابتلاءات شديده جدا، الى غير ذلك اصبر اصبر واحتسب، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. شوف اهو نبي كريم، احنا نيجي ايه في سيدنا عيسى عليه السلام، نيجي ايه حتى مش في سيدنا عيسى، نيجي ايه في اي انسان من حواري سيدنا عيسى او من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك شوف صبر وثبات ويقين بنصر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد في الموضوع ان انت لما تتعرض لابتلاء اخوي وحبيبي، ولما تتعرض لابتلاء اختي الفاضله، نصبر ونحتسب فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. ايه اللي خلى سيدنا عيسى يبتلى هذا الابتلاء ويؤذى هذا الايذاء ويفضل يصيح في الارض ويخرج من بلد لبلد حتى ينجو من بطش اليهود، وهو خارج بيدعو الى الله وبيعلم الكون ده كله نعمه التوحيد والايمان والاذعان والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء سبحانه وتعالى، كل ده في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو مأجور على كل خطوة بيخطوها لتبليغ هذه الدعوة المباركة ويعني لتثبيت المؤمنين من حوله. سيدنا عيسى يؤذى شديد جدا من اليهود، حتى ما وصل الأمر والقبح من اليهود إن هم راحوا في هذا الوقت عياذا بالله إلى ملك دمشق، وكان رجل ده كان كافر، كان كافر وكان مبغض جدا لأي إنسان مؤمن أو بيظهر إيمانه، وقالوا له ده في واحد في بيت المقدس، الرجل ده بيفتن الناس ويعني بياخدهم لطريق يعني تاني غير طريقك، وبيفسد على الملك رعاية، قالوا له ده بيفسد الرعاية بتوعك وبيفسد الرعاية بتوع الملك الكبير يعني بتاعهم وكده إلى غير ذلك، فالرجل ده هيفتن الناس فعايزين نشوف حل. فإذا بهذا الملك اللي في دمشق على طول أم أصدر قراره للنائب بتاعه في أرض بيت المقدس إن هو يقتل هذا الرجل اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام، وإن هو يصلبه ويحط الشوك فوق راسه. وصل الخبر لمين؟ وصل الخبر لسيدنا عيسى عليه السلام، وعرف إن هو مطلوب، يعني هم كده كده بيسعوا لقتله. فراح عشان يقتلوا سيدنا عيسى، خد بالكم وركزوا معايا، يبقى سيدنا عيسى بعث هذه الرسالة العظيمة والى غير ذلك، وطبعا سيدنا عيسى لما بعث برسالة الاسلام عشان تبقوا فاهمين، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، الاصل ان الرسل كلهم ارسلوا برسالة الاسلام، ولكن الشرعة بقى والمنهاج ده جاء بالتوراة وده جاء بالانجيل وده جاء بالزبور وده جاء بصحف كذا وده الى غير ذلك، لكن في النهاية يعني ولا تموتن الا وانتم مسلمون، كل الانبياء استموا الى التوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. فسيدنا عيسى عليه السلام، وكان الكلام ده كان يوم الجمعه يا جماعه بعد العصر مباشره في توقيت العصر وقبل غروب الشمس، عرف ان اليهود داخلين عليه عايزين يقتلوه. وصل الخبر بوحي من السماء من عند المولى عز وجل ان اليهود بيتامروا عليك يا عيسى عليه السلام عشان يقتلوك. فما كان من عيسى عليه السلام الا انه راح منادي على ال 12 واحد من الحواريين اللي كانوا معاه، اللي هم خلاصه الحواريين اللي كانوا معاه، وقال لهم ايكم يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنه. يا سلام، شوف الجايزه الجميله، حاجه فوق الخيال، حاجه لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك لما تكون مع رسول من اولي العزم الخمسه، وبعدين يجي يقول لك ايه رايك؟ هقول لك عن حاجه تعملها وهكلفك بحاجه تعملها، لو عملتها انت مش في الجنه وبس، انت معايا في الجنه. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لما كان دايما يجي عند بعض الامور كده يقول ايه؟ انا وكافر اليتيم في الجنه كهاتين، من يفعل كذا وهو رفيقي في الجنه. فاكر حضرتك موقفين اذكرهم كده بسرعه في عجاله سريعه،

فنسل كنانته اللي فيها الخيام بتاعه وراح ايه مديها لسعد بن ابي وقاص وقال ارمي سعد فداك ابي وامي. سعد بن ابي وقاص رمى السهام اللي معاه وبكل سهم قتل رجلا من المشركين، لكن السهام خلصت خلاص، فلم يتبقى مع النبي الا طلحه ابن عبيد الله اذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا لسه الكلمه موجوده، من للقوم وهو رفيقي في الجنه يا الله. فطلح ابن عبيد الله الكلمة لما ولت في دماغه دخل يقاتل هو الوحد يا جماعة، داخل يقاتل جيش بأكمله دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل مع أول ضربة طارت صوابعه الضربة بالسيف، فقال حسر من شدة الألم يعني، فقال له رسول الله بيحفزه بقى، قال لو قلت بسم الله لرفعت الملائكة إلى السماء الدنيا والناس ينظرون إليك يا الله. وفي رواية لو قلت بسم الله لرأيت يبنى لك بها بيت في الجنة وأنت حي في الدنيا. يا سلام. يميدي بقى سيدنا أبو بكر الصديق بعد الموقعة ديت، طبعا طلحة بن عبيد الله إن الله عصام قبلها مباشرة كان وقع في شراك، وقع في حفرة وانكسرت رباعاته وشد جبينه ونزفت الدماء الشريفة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، كان متعب جدا. فكان طلحة كان بيحمل النبي على ايديه ويرجع بظهره، واول ما يلاقي المشركين بيقربوا يحط النبي على الارض صلى الله عليه وسلم ويقوم يقاتل ويرجع تاني يشيل النبي، حتى ما وصل عند صخرة من المسافة ديت اللي كان بيقاتل فيها لحد الصخرة انضرب طلحة بن عبيد الله واحفظ معايا 39 ضربة بالسيف لحد ما ايديه اتشلت. لك ان تتخيل طلحة بن عبيد الله بعد الواقعة دي ايديه اتشلت. فاذا بطلحة اول مصر عند الصخرة خلاص مش قادر يشيل النبي، افاق النبي وطلع فوق الصخرة وقال كلمته المعروفة، قال اوجب طلحة اللهم اوجب لطلحة الجنة، فكان من العشرة المبشرين بالجنة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ثاني اثنين أفضل رجال هذه الأمة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل وبعد الأنبياء والمرسلين جميعا أفضل رجل هو أبو بكر. يقول لما كان يذكر عنده يوم أحد كان يبكي ويقول كان اليوم كله لطلحة بن عبيد الله. يا سلام، ده كان أول موقف. يفكرنا بكلمة سيدنا عيسى لما بيقول من يلقى عليه شبهي وهو رفيقي في الجنة. الموقف الثاني في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب، لما اجتمع 10,000 مشرك عايزين يقتلوا النبي ويقتلوا الصحابة ويستأصلوا شافة الإسلام والمسلمين، ايه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم حب يعرف اخبار المشركين ايه، خصوصا ان عرف ان الخيانة حصلت من يهود بني قريظة ويفتحوا الابواب الخلفية عشان المشركين يخشوا ويقتلوا بقى الناس من جوه. فطبعا النبي كان في فزع شديد جدا وخوف شديد جدا على المسلمين، لكن مع الدعاء بقى، الدعاء واليقين في نصرة المولى عز وجل، وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنرى عشان الدعاء المعروف كان يقول اللهم مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. شوف اللفظ، اللهم اهزمهم وزلزلهم. ولذلك كان من اعظم اسباب النصره والفوز في غزوه بدر وغزوه الاحزاب كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما دعا جاءت الريح فكفأت القدور وقلعه الخيام والى غير ذلك، اشياء معجزات ونصره عادله من عند المولى عز وجل. فحب النبي يطمئن ويشوف احوال المشركين ايه، بيعملوا ايه، 10,000 مشرك يا جماعه، والنبي عايز يعرف هم مشوا ولا واقفين لسه ولا بيعملوا ايه ولا بيجهزوا ايه بالظبط ولا بيتسللوا ولا دخلوا خلاص، عايز يعرف. فكان يوم برد شديد جدا جدا. خد بالك من حاجه، الصحابه كانوا في غايه القوه والنشاط والجلد، اجسادهم وبنيانهم قوي جدا جدا، لك ان تتخيل واحد بيخش يجاهد في سبيل الله وممكن يكون التعيين اليوم الاكل اليوم كله طمرايه واحده وداخل يجاهد في سبيل الله في عز الحر وعز الريح وعز البرد وعز يعني في كل الاحوال والطقوس يعني الطقس الجوي كان بيقتلوا أشد ما يكون القتال، كلهم يريد الشهادة سبحان الله، وكانوا يشتهون الموت أكثر من حبهم الحياة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى في اللحظة دي كان يوم ريح وبرد لا يخطر على قلب بشر، لدرجة عايزك تتخيل معايا المشهد ده، الصحابة دفنوا نفسهم في الرملة من شدة البرد، مفيش غطا يعمل ايه، فبقى كل واحد فيهم يحفر لنفسه حفرة في الرملة ويدفن نفسه في الرملة ويغطي جسمه في الرملة ويشيل بس راسه وايديه بس هي اللي بره الرملة من شدة البرد. حذيفة بن يمان بيحكي الحديث في الصحيحين بيقول في اليوم دوت النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم. خد بالك اخويا حبيبي وشوف المنح وشوف عشان تعرف قد ايه الجو كان صعب جدا جدا في الغزوة دي، لدرجة ان ما فيش ولا واحد من الصحابة قام. واضح؟ عشان انت ممكن تقول ايه ده انا لو مكانهم ده انا كنت اقوم اول واحد. خد بالك صبرا، ده كان ابو بكر الصديق موجود، عمر بن الخطاب موجود، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن عوام، سعد بن ابي وقاص، ابو عبيد بن الجراح، يعني سيرة الصحابة كانوا موجودين وبيسمعين بودانهم النبي عليه السلام بيقول من يأتي أو من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. ركز معايا، ولا واحد قام. أنهار أبيض تتكلم جد، والله ولا واحد قام. والنبي يكررها من يأتيني بخبر القوم، يعني بس روح هات لي بس الأخبار، قول لي بس إيه الأخبار، هم بيعملوا إيه، ومش هتبقى في الجنة وبس، هتبقى معايا في الجنة. فلم يتحرك رجل واحد، ده ان دل على شيء يدل على ايه؟ شدة الجو، الجو كان صعب جدا، الجو كان فوق ما تتخيل. فالنبي لما لقى ما حدش قام بقى خلاص بقى، ما دام ما حدش قام انا بقى اختار بنفسي. حد يقدر يعصى امر النبي؟ شوفوا يا مسلمين، شوفوا حبايب قلبي، شوف حب الناس، حب الصحابة للنبي وإذعانهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش حد فيهم يقدر ابدا يكسر كلام النبي. النبي بيقول من يأتيني بخبر القوم ورفيقه في الجنة، محدش قادر يقوم. هي مفيش معصية للنبي، هو محدش يوم بيعصر النبي، لكن محدش قادر يقوم من شدة البرد، جسمهم كأنه يعني ايه يعني متخشب، مش قادرين يتحركوا خالص. فرحوا ده مقرب، حذيفة بن اليمان البحث الحديث بيقول فاقترب النبي واما انا فظللت انخنف، يعني يعني النبي بيقرب وانا عمال بنزل اكتر في الارض، هو قرب ولا عمال اغوص تحت وانا اخد بال حضرتك، لحد ما قال يا حذيفه قلت بلى يا رسول الله، قال قم. قال احفظ معايا الكلمه دي، فما كان من طاعه رسول الله بد. ما اقدرش اكسر كلام النبي، هو لما عرض الاول مين يقوم ويجيب لي خبر الناس دي وهو معايا في الجنه، محدش كان قادر يقوم، لكن ما دام قال لي يا حذيفه قم ما اقدرش اعصى امر النبي. واللي لسه لحد النهارده مش عايزه تلبس حجاب، لو قال لك يا فاطمه قومي البسي حجابك هتعصى امر النبي؟ لو قال لك يا نهله ولا يا هدى ولا يا منى ولا اي حد من مسلماتنا الفاضلات قومي البسي حجابك تقدري ترفضي؟ لو قال لك يا محمد يا عبد الله يا سليمان يا اي حد يا مسلم قوم صلي، قوم صلي واسجد لربنا، حد يقدر يعصي امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى عارف المساله عامله ازاي؟ فما كان من طاعه رسول الله بد، خلاص لازم انفذ. فقام قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب واتني بخبر القوم. النبي يعني حنين قوي قوي قوي فوق ما يخطر على قلب بشر، حس ان حذيفه بردان فعلا، بردان بجد مش قادر يتحرك، والا ما كان جاوب من اول. فراح حط ايده على صدره ودعاله، يقول حذيفه فسرت وكاني امشي في حمام. كانه عارف حضرتك لما تخش حمام بخار والدنيا كلها دافئه كده وجميله وانت واقف يعني كده حاسس ان الجو في منتهى الروعه، بيقول شوف البرد اللي احنا كنا دافنين نفسنا تحت الرمله من شده البرد، انا بقيت ماشي بقى في وسط الهواء وفي وسط الريح كاني ماشي في حمام بخار، لحد ما وصل للمعسكر. لكن النبي طلب منه حاجه وقال له اوعى

سيدنا موسى عليه السلام لا يملك الجنة ورسول كريم من أولي العزم الخمسة، لكن مش من حقه ان يقول لفلان انت هتخش الجنة لان انا قلت كده، فلابد من وحي يأتيه من عند المولى عز وجل حتى يعلم ان فلان يستحق الجنة وفلان لا يستحق الجنة. كل الامور دي بيد المولى عز وجل، يعني مش من حق حد في الدنيا ان يقول يا فلان انت داخل الجنة انا دعيتك خلاص واخد بالك، او يا فلان انت داخل النار انا دعيت عليك واخد بالك. يعني ما ينفعش، ما ينفعش حتى نحكم على انسان انهم من اهل النار او لانسان بانهم من اهل الجنة الا بنص من عند المولى عز وجل او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى كنا بنقول يا جماعة ان لو كان واحد بيجاهد خلف النبي محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم ما نقدرش نقول ان هو شهيد الا بنص من عند المولى عز وجل او بنص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشايف الموضوع سيدنا موسى قال يعني انا ما اقدرش اديها جامد بتاعتي ده ربنا هو اللي يؤمر بقى كده مش بتاعتي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان ربما ان هو استكثر الموضوع عليه، يعني ايه مجرد بس ما تشاوري لي اشاره بس على قبر يوسف عليه السلام تبقى معايا انا في الجنه، فسكت ولم يرد عليا. فإذا بالوحي يأتيه من عند المولى عز وجل إلى موسى عليه السلام، يا موسى أعطيها حكمها، ادلها اللي عايزها، خلاص أنا أوحيت إليك إن هي لو طلب الجنة ويكون معاك في الجنة خلاص هي معاك في الجنة. فأعطاها حكمها فكانت مع موسى عليه السلام في الجنة، فدلته على مكان كده زي بحيرة صغيرة، قالت أنضبوا الماء، نشفوا الماء دي، فنشفوا الماء، قالت احتفروا، احفروا هنا، فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام الذي أعطي شطر الحسن والجمال عليه السلام، فأخرجوا جسد يوسف فأنار الطريق كأن الشمس قد سطعت، فخرجوا به من أرض مصر ليدفنوه في الأرض المقدسة. فكانت دروس زمان دولت موقف سيدنا طلحة مع النبي في يوم أحد، وموقف سيدنا حذيفة مع النبي في يوم الأحزاب، موقف هذه المرأة العجوز مع سيدنا موسى عليه السلام، كان الدرس الجميل اللي احنا خدناه منه علو الهمة في طلب الجنة. عشان كده حبيب صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. تسكوا تشتاقوا جنة الرحمن. ولسه مدن يا حبيبي بيقول لي دلوقتي، بيقول لي الناس زعلانة إن أنت ما بتتلقاش اتصالات في البرنامج. قلت له بس والله عشان وقت البرنامج قصير، لكن عشان ما أقدرش أزعل حد من حبايبي إن شاء الله النهارده بالذات في آخر ربع ساعة، إحنا فاضلين حوالي نص ساعة، في آخر ربع ساعة يعني بعد ربع ساعة من دلوقتي هنتلقى اتصالاتكم لمدة ربع ساعة. ويا ريت طبعا يكون في موضوع الحلقة إن شاء الله يعني عن يأجوج ومأجوج وعن المسيح الدجال وكده، بس ما كنتش عايزين اسال عن السلعوه. يعني واحد الناس واحد بقى رساله تضحك بيقول لي ان السلعوه من علامات الساعه الكبرى تقول ولا الصغرى يعني. صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل موضوعنا يا جماعه. قلنا في الحلقه الماضيه برضو قلنا طب بعض الناس اللي قالوا ان رفع سيدنا عيسى عليه السلام الى السماء ونزوله في اخر الزمان، طب ازاي حصل ده كله مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يعني انا يعني انت مت خلاص على سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا يا جماعه المره اللي فاتت وبعض الناس قالوا معلش عيد الحته ديت عشان نفهمها اكتر، قلنا ان الموضوع ده فيه اجابتين. الاجابه الاولى ان يا جماعه الخير ربنا يبارك فيكم ويحفظكم رب العالمين، الوفاه تاتي احيانا بمعنى النوم وتاتي احيانا بمعنى الموت. يبقى الوفاه ليها معنيين، المعنى الاولاني هو النوم والمعنى الثاني هو الموت. ليه؟ لان النوم دوت هو الموتة الصغرى. والدليل على كده قول المولى عز وجل: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. هو الذي يتوفاكم ايه بالليل، الوفاة هنا مقصود ايه النوم، لا الموتة، الموتة الصغرى. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن حذيفة انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام كان يقول باسمك اللهم اموت واحيا، باسمك اللهم ايه اموت واحيا. وكان اذا استيقظ من منامه صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. يبقى النوم موتة صغرى، يبقى المقصود هنا ايه، المقصود هنا النوم. طب المعنى الثاني ان حتى لو كان المقصود هنا الوفاة فالآية فيها تقديم وتأخير، كما قال قتادة وغيره من اهل العلم قال هذا من المقدم والمؤخر. يعني ايه؟ اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، يعني اني رافعك الي ومتوفيك، لان الواو لا تقتضي الترتيب. بمعنى انا بقول دخل محمد وعلي، مين اللي دخل اولا؟ ما حدش عارف. انما لما اقول دخل محمد ثم علي، يبقى محمد اللي دخل الاول ثم علي دخل بعد محمد. وندي بقى امثله بسيطه في الموضوع دوت. المثال الاولاني، وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. مع ان يا جماعه اصلاح الزوجه بيكون قبل ايه؟ قبل اتيان الولد او المولود، واخد بالك؟ لكنه قدم ذكر مجيء يحيى عليه السلام قبل اصلاح الزوجه من باب تعجيل البشره، من باب تعجيل البشره، ولذلك ذكر يحيى قبل اصلاح الزوجه. المثال الثاني، يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام لما قصته بقى مع امراه العزيز، ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي. كثير من اهل العلم قالوا ان الايه برضو فيها تقديم وتاخير، يعني لولا ان راى برهان ربه لهم بها، والا فالانبياء يا جماعه معصومين جميعا من الكبائر، كل الانبياء بلا استثناء معصومين من الكبائر. فلا يظن ابدا ان سيدنا يوسف عليه السلام ممكن يكون هم بهذه المراه من اجل الفاحشه، عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. فالصحيح الذي ذهب اليه اهل العلم المحققون هو ان عيسى عليه السلام رفع الى السماء من غير وفاه ولا نوم، كما قال الحسن بن زيد، وهو اختيار الامام الطبري، وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والا بقى خد بالك بقى حته مهمه قوي، والا بقى ايه فايده قول المولى عز وجل ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين؟ خد بالك وحته بقى ومكر الله بصفه مقابله، لحسن حد يقول يعني الله عز وجل يوصف بأنه ماكر، حاشا لله، عشان نفهم بخير دي كويس جدا، حاشا لله أن يوصف الله عز وجل بأنه ماكر، خد بالك. إنما هنا المكر هنا صفة مقابلة، زي إيه؟ زي سخر الله منهم، خد بالك. يعني هم بيعملوا هذا الشيء فالله عز وجل يعاملهم معاملة مقابلة، فاهم إزاي؟ فالله عز وجل يسخر منهم، فليقال أن الله عز وجل ساخر، استغفر الله، وحاشا لله. فالشاهد في الموضوع هنا ايه؟ ومكروا ومكر الله. مين اللي مكروا هنا؟ اليهود. وكان مكرهم عباره عن ايه؟ محاوله قتل سيدنا عيسى عليه السلام. واضح كده يا جماعه؟ ومكر الله يعني انجاه من بين ايدي اليهود. يبقى لو كان اليهود هم اللي قتلوا بقى سيدنا عيسى، يبقى معنى كده هم نفذوا المراد بتاعهم امام قدره ربنا، يعني هم تغلبوا على قدره. حاشا لله. واضح كده؟ يبقى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. يبقى سيدنا عيسى عليه السلام رفع حيا وما زال حيا حتى يومنا هذا، وسينزل كعلامة من علامات الساعة الصغرى في آخر الزمان بفضل الله سبحانه وتعالى. وقلنا الحكمة من نزول سيدنا عيسى حاجات كثيرة جدا جدا ذكرناها في الحلقة الماضية. تعالوا بقى نبدأ في غزالة سريعة كده، نبذة سريعة كده عن قصة يأجوج ومأجوج وعن قصة ذي القرنين، لأن ما دمنا هنتكلم عن يأجوج ومأجوج أكيد هنتكلم عن قصة ذي القرنين، لأن طبعا هو اللي بنى السد وهو اللي عمل ده كله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نسأل الأول، مين هم يأجوج ومأجوج؟ هم ذرية من ذرية يافث أبي الترك، ويافث من أولاد سيدنا نوح عليه السلام. وأكبر دليل على أن يأجوج ومأجوج من ذرية نوح ومن ثم طبعا فهم من ذرية آدم عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول اخرج من ذريتك بعث النار. خد بالك الحديث ده كان بيعمل مشكله عند بعض الناس، في ناس كتير جدا فاهم الحديث غلط، فكان عامل عندهم مشكله غير عاديه. يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول يا ربي وما بعث النار؟ نصيب النار قد ايه؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنه. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الصحابة فزعوا. الصحابة دايما يا جماعة لما كانوا يسمعوا حاجة كده النبي بيقولها عن الجنة كانوا على طول يسألوا إيه السبب؟ فاكر حضرتك لما النبي بيخبر مثلا إن في 70,000 واحد يخشوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، يقوم سيدنا عكاشة بن محصن في ساعتها ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، يقول له انت منهم، يقوم اي واحد تاني ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله، يقول له صدقك بها عكاشة. يسمعوا عن حدا دخل النار، يا رسول الله المسلمون يا رسول الله لا تنع يوم القيامة اناس او يعني بحسنات الامثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، حسنات قد الجبال وكلها تضيع. فيبدع الصحابة المسلمون يا رسول الله كلوا بنا مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ولهم حظ من الليل، ولكنهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي دي المشكلة. فهنا الصحابة برضو فجعوا فقالوا له يا رسول الله وأينا ذلك الواحد، انت قلت ان يوم القيامة من كل 1999 يخش النار واحد يخش الجنة، طب ومين الواحد دوت؟ فقال ابشروا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ابدا يدع اليأس يدب في قلوب الصحابة ولا قلوب الامة، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ما تصل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابشروا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. يا الله، يعني هنخش النار لو دخل النار منكم واحد، فقدام الواحد ده منكم 1000 من يأجوج ومأجوج داخلين النار. يبقى إذا يأجوج ومأجوج من ذرية يافث اللي هو أبو الترك، ويافث كما قلنا من أولاد نوح عليه السلام. صفاتهم شكلهم إيه؟ شكلهم طبعا زي شكل الترك، الأنوف المعمولة ديت كده الصغيرة ديت، والغيوم الصغيرة، والشعر اللي وشهم بقى عامل زي الترس المطبق، واخد بال حضرتك؟ يعني عامل زي التروس كده، شكلهم جامد قوي، شكلهم يعني ايه، وشوشهم ناشفة قوي قوي، يعني وشوش أخية بالبلد كده، عارف احيانا تقابل انسان تحس ان وشه كده بيشع رحمة، واحيانا تقابل انسان تحس ان وشه ربنا عافيه عافيك يا رب العالمين بيشع أسوى. وشوف بقى لما النبي يقول انما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، يعني شيء جميل جدا ان ربنا ينقذ قلبك الرحمه تجاه الناس جميعا. ولذلك شوف ربنا، شوف سبحان الله لما يقول وقولوا للناس حسنا، يا الله شوف العلماء يقولوا ايه، وقولوا للناس حسنا، يعني قولوا حسنا للبر والفاجر والمسلم والكافر، لدرجه ان سيدنا ابن عباس، وشوف يا جماعه الرحمه دي شيء جميل ازاي، سيدنا ابن عباس كان ليه كلمه عجيبه جدا والله، وقفت قدامها كده اقسم بالله حسيت ان جسمي كده بيقشعر، بيقول لو قال لي فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، اللي قال ما علمت لكم من اله غيري، اللي قتل المؤمنين، اللي كان عايز يقتل سيدنا موسى عليه السلام، بيقول لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك. واضح المعنى؟ هو في ولاء وبراء، وفي لابد ان انا يعني ما يبقاش في اي مداهنه للكفار ولا للمشركين ولا موالاه ليهم، لكن في نفس الوقت لابد ان يكون في معامله بالحسنى، خصوصا اذا كان الكافر ده انسان غير محارب، فبعامله بالحسنى ولو بنيه دعوته الى الله سبحانه وتعالى وبنيه اظهار خلق الاسلام والمسلمين. شوف لما ربك سبحانه وتعالى يقول لموسى عليه السلام ولهارون عليه السلام وهم رايحين لفرعون اللي هو اكتر واحد بيقول، يعني اكتر واحد ذكر في القران من بطشيه وجبروتي، شوف لما يقول فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، في اهل العلم يقولوا ايه، فانت كرجل داعيه لست افضل من موسى وهارون عليهما السلام، والانسان اللي بتدعوه دوت عمره ما هيكون اسوأ من فرعون. فده ربنا قال لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام وانتوا رايحين لفرعون فقول لهم قولا لينا. ولذلك كان سيدنا قتاده لما يقرا هذه الايه فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى كان يبكي ويقول سبحانك ما احلمك ان كان هذا حلمك بعبد طغى وبغى وقال انا ربكم الاعلى فكيف يكون حلمك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الاعلى. فشايف الموضوع ان لازم يكون في ما بيننا تآلف وتراحم، ويكون في ما بيننا ود وألفة، وإن احنا نرحم بعض. لو لقيت أخوك على خطأ خده في حضنك وعرفه الصح، لو لقيت إنسان على معصية خده في حضنك وعرفه الصح. لازم يا جماعة يبقى في شيء من من ان احنا نعذر الانسان بجهله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا نتالف قلوب الناس حتى ناخذ بايديهم الى الطاعه ولا نكون عونا لهم على ولا عونا للشيطان عليهم. ما نعينش الناس ديت ما نعينش الشيطان على اخواننا واحبابنا واخد بالك. فشاف الموضوع يبقى شفت ياجوج وماجوج ناس يعني شكلهم قاسي جدا قاسي جدا. وزي ما قلنا قول النبي عشان انما يرحم الله من عباده الرحماء. الحديث كلمه بتقول الفعل وكلمه بتقول الثمره. ارحموا ترحموا الله ارحموا تاخد الثمره على طول ترحموا. لما ترحم انسان اللي هيرحمك مش انسان, اللي هيرحمك هو الله سبحانه وتعالى اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وبعدين واغفروا يغفر لكم, سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويكرمك. واضح يا جماعه المعاني اللي عايزين نوصلها؟ طيب يبقى صفه ياجوج وماجوج. طب ايه الادله على خروج ياجوج وماجوج؟ حقيقه في ادله من القران ومن السنه, والقصه بقى كامله ان شاء الله هنبدا نتناول القصه النهارده. كان التمهيد كده لقصه ياجوج وماجوج وتخفف مش هنطول فيها ان شاء الله, يعني ناخدها الحلقه القادمه كامله نخلص فيها قصه ياجوج وماجوج. فبنعتبر النهارده دي كانت مقدمه لقصه ياجوج وماجوج. واذا حبيتوا لو كان معانا حد ان شاء الله دلوقتي نتلقى اتصالاتكم لحد اخر حلقه عشان ما اقدرش على زعل حبايبي. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. معانا حد يا بدري؟ ام مصطفى السلام عليكم. السلام عليكم مصطفى. السلام عليكم. السلام الله ورحمه وبركاته. فضيله الشيخ محمود البكر معايا. مع حضرتك يا اهلا وسهلا. الو مع حضرتك يا ام مصطفى اتفضلي. ايوه فضيله الشيخ. وطي صوت التلفزيون لو كنت مستمعاني كويس واسمعيني من التلفزيون. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك ويحفظك يا رب. يا رب يخليك. الدليل يا فضيله الشيخ. ربنا يثبتنا وياك يا ام مصطفى ويبارك لك في اولادك. انا سامع حد فيهم ما شاء الله خليك يا شيخ. والله انا سعيد جدا اني كلمت حضرتك. ربنا يبارك لك فيما يا رب مصطفى. عندك سؤال يا مصطفى؟ الله يبارك لك يا شيخ. الله يبارك لك يا رب. انا عايز رقم تليفونك. الله يعزك يا رب. اديني الكنترول يا مصطفى. حاضر انا اي حاضر. مين بعد كده مين معاه؟ طيب ماشي. احنا ماشي هم بس بيسالوهم عن الموضوع عشان ايه يبقى الموضوع في قلب الحلقه ان شاء الله. ونترك معانا الاتصالات مفتوحه لحد اخر الحلقه ان شاء الله عشان ما حدش يزعل مننا. وانا والله يا جماعه انا مش برفض الاتصالات, انا بس كل ما في الامر حفاظا على وقت حضراتكم والله مش اكتر ولا اقل. ان انا بقول الوقت نستفيده او نستفيد منه ان احنا نسرد لحضراتكم القصه كامله وان احنا نحاول بقدر الامكان ان الموضوع ما ينقطعش علشان بس ايه نطلع من الحلقه بالمعلومه كامله مع بعضها كده بدل ما ايه الاتصالات احيانا بتشرد موضوع ثاني خالص. لما بنتكلم مثلا على المسيح الدجال واحده مثلا بتتصل علشان مثلا حصل قضيه طلاق او قضيه خلع او مش عارف ايه والمشاكل. ربنا يا رب يبارك في جميع المسلمين يا رب العالمين ويحفظ بيوتكم جميعا ويبارك في اولادكم يا رب العالمين. مين معانا مدني؟ الاخت سعاد من المنصوره. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ محمود اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك انا عايزه انضم لحمله مكافحه التبرج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك. انا انتقدت من 8 ايام بس ما شاء الله. ممكن حضرتك تجاوب الكلام ده؟ ربنا يثبتك يا اخت سعاد ويبارك في حضرتك. واحنا بنتمنى طبعا والله يا جماعه اكبر قدر من اخواتنا الفاضلات ربنا يبارك فيهم يعني ينضموا لهذه. كذا سؤال بس. اتفضلي اتفضلي يا اخت سعاد. حضرتك قلت المسيح الدجال هينزل بعد فتح القسطنطينيه. هيظهر بعد فتح القسطنطينيه. ما هي القسطنطينيه؟ القسطنطينيه حضرتك اللي احنا تكلمنا اكيد ما شفتيش حلقات بقى. لا اسطنبول في تركيا ان شاء الله. حضرتك اتكلمنا ان هم هيحصل ايه؟ هيحصل الملحمه وبعد الملحمه مباشره فتح قسطنطينيه, وبعد فتح قسطنطينيه مباشره هيرجعوا للشام فيجد المسيح الدجال. وفي الوقت دوت في صلاه الفجر ينزل سيدنا عيسى ابن مريم ويكون امام المسلمين هو المهدي. احنا بس بنذكر المسلمين والامام هو المهدي. فالمهدي يحاول يتاخر عشان يقدم سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى يقول لا بل انت امامهم تكرمة الله لهذه الامه. وبعد كده سيدنا عيسى عليه السلام يتولى قتل المسيح الدجال بعد ذلك. يعني الاتراك اللي هيتبعوا المسيح الدجال. معاك سؤال ثاني يا اخت سعاد؟ ايوه اتفضلي. حضرتك قلت اللي هيفتح الهند وينشر فيها الاسلام هيتعصم من فتنه المسيح الدجال. اشمعنى الهند؟ اللي هيعمل ايه؟ اللي هيفتح عيوني. لا عصابتان، لا ده مش قلت، مش قلت اللي يفتح عندي لحضرتك برضه يقول لك كده يعني. هو عصابتان لا، نص الحديث بيقول عصابتان احرزهما الله من النار. يعني ايه؟ يعني ربنا بينجيهم من النار ويحميهم من النار. عصابه خليك معايا بس، عصابه تغزو الهند وعصابه تكون مع عيسى عليه السلام. الاثنين دول اللي هيغزو الهند بفضل الله سبحانه وتعالى هيكون ربنا بينجيهم من النار، واللي هيكونوا عايشين مع سيدنا عيسى عليه السلام بعد قتل المسيح الدجال او حتى قبل، يعني ايه، بمجرد نزول سيدنا عيسى لحد موت سيدنا عيسى، الاثنين دول بفضل ما ودك واحنا ذكرناها في فضل من يكون في صحبه سيدنا عيسى في اخر الزمان. وضحت كده؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. رجاء تخير لو سمحت. اتفضلي. ممكن حضرتك تعمل حلقه عن قصه سيدنا علي ومعاويه؟ حاضر عادي. حاضر. انت سمعتها من قصه كانها مختلفه تماما. حاضر انا، يا حاضر. حاضر نذكر ان شاء الله كمان في نص ساعه تحتضن حضرتك. الاخت نوره، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك. حضرتك كتير. اهلا بيك. كنت بسال حضرتك، بس حضرتك كنت بتقول خروج الدبه. نعم. وفتنه الناحيه اللي هي الدجال وغروب الشمس. كم الاول في ال والله هم العلماء. ربنا يبارك حضرتك. هم العلماء لما جمعوا بين الادله في المساله ديت في اول قالوا في علامات بيحدث فيها تغير في ايه؟ في الامور الارضيه، جاولوا كده، وفي علامات يكون فيها تغير للشؤون الامور السماويه زي ما بيقولوا او العلويه. فقالوا اول ايه ستظهر من الايات التي يحدث فيها تغير كوني في في في في الامور الكونيه، يعني اللي مش في الارض يعني كده، هي طلوع الشمس من المغرب. وقالوا اول ايه يكون فيها تغير في الامور الكونيه في الارض وكده هي ظهور المسيح الدجال. تعرف المسيح الدجال هيكون معاه يعني قدرات عجيبه جدا من ربنا هيودعها فيه سبحانه وتعالى، مثل مثلا انه يوم السماء تمطر ويوم الارض ان تخرج الزرع الى غير ذلك. مين معانا؟ ميدان ام براء من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمود، كيف الحال؟ الله يبارك في حضرتك ويعزك يا رب. اتفضلي يا ام براء. مباراة. طيب فضل. طيب فشايف الموضوع يا جماعه ان احنا لما بنتكلم عن موضوع المسيح الدجال او هذه الاشياء، احنا بنتكلم اولا عشان نحذر، ثانيا عشان نعرف ان زي ما قلنا وبنركز في الحته دي دايما، انه لن ينجينا الا ان نعتصم بالله ونحن نزداد ايمانا واقبالا على الطاعه، ودي فرصه عمرنا. الاخت هاله معانا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك اتفضلي يا اختي. انا يا ريت توقف التلفزيون عشان تسمعينا لو سمحت يا شيخ محمود. انا عايزه اسال حضرتك وما يقدروا عملوا ايه عشان انهم يعني يتكلموا كده. ده تسمع بقى، ده انت في الحلقه الجايه هتشوفوا هم عملوا ايه. ده انت اول ما تسمعوا يقول لهم عملوها تقولي يا رب. لا هم طبعا يأجوج ومأجوج قوم، اولا هم كفار، ثانيا مفسدون في الارض، لن يتركوا اي خير لاي احد على وجه الارض، سفاكين للدماء وعندهم السرقه والسلب والنهب والقتل، شيء عجيب جدا جدا في قوم يأجوج ومأجوج بالذات. هتسمع الحلقه القادمه ان شاء الله. الاخت ناديه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك يا اهلا وسهلا بحضرتك، ربنا يعزك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. امين يا رب العالمين. ويجعلك سند من الامه الاسلاميه. امين يا رب العالمين. إيه انا عايزه طبعا ابايع حضرتك في طبعا مكافاه التبرك، واحنا طبعا الحمد لله يعني ملتزمات وكده انا وبناتي. ما شاء الله. وعايزه اسال حضرتك سؤال بره الحلقه خالص. اتفضلي. هل يعني عملنا احنا الدنيا بتعرض على اهلنا في الاخره؟ عملنا بتعرض على اهلنا في الاخره؟ الاعمال بتعرض؟ هل احنا الاموات لما بنروح نزورهم فعلا بيشوفونا؟ ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. هل لما نروح نزور حد من الموتى بيشوفونا؟ لا والله شوف حضرتك، هي حته بيشوفونا دي يقينا ما بيشوفوناش، لكن هل بيشعروا بينا؟ الحقيقه خلاف بين اهل العلم، وان كان اغلب اهل العلم بيقولوا لا ما بيشعروش بينا، وبعضهم بيقول لا بيشعروا بينا. المساله الحقيقه خلافيه، وانا الحقيقه لا اقطع فيها لا بالجزم ولا بالنفي، يعني مش عايز اقول ولا لا، لكن عايز اقول يعني زيارتنا ليهم خير بفضل الله سبحانه وتعالى. اولا هي عظه وعبره لينا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالواحد لما يروح من أجل العزة والعبرة والدعاء للموتى في هذا المكان، يعني بيبقى حاجة جميلة جدا. وإحنا لما بندعو لهؤلاء الناس ده كله يعني سلف ودين زي ما بيقولوا، يعني إحنا في يوم من الأيام هنكون مكانهم، هنتمنى إن حد يجي يزورنا ويدعو لنا إلى غير ذلك. فيعني إن شاء الله ربنا ما يحرمناش من هذا الخير إن شاء الله. أبو يوسف السلام عليكم. وقت التلفزيون يا بوش. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف حسبي الله يا جماعة. كل اللي اتصل وقت التلفزيون قالوا ما يتصل، ربنا يخليك. ازيك محمود؟ يعني مثلا بوش لو سمحت، انا كنت اتفرجت على الحلقة اللي فاتت اللي هي بتاعت المسيح الدجال. ايوه. ويعني انا ايضا قدام الحلقة دي ونفسي اصلي، وكنت بستني الحلقة بتاعت اجوج وماجوج عشان اكمل الايمان في قلبي، لان انا يعني انا مش متعلم، انا راجل جاهل. ربنا يكرمك. سمعت الحلقه قربت من قلبي شويه. الله يكرمك. يعني ادعي لي ان انا اصلي. يا رب يكرمك يا ابو يوسف ان شاء الله وتصلي. واحنا عايزين نقول حاجه يا ابو يوسف بقى جميله قوي، عايزين نقول ايه ونتفق على حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، من تقرب مني شبرا تقربت منه ايه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي يا سلام على الجمال، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. قرب يا ابو يوسف من ربنا سبحانه وتعالى، مفيش اي سعاده ولا لذه هتحسها في عمرك الا لما تقرب منه. حبيبك سبحانه وتعالى صاحب الفضل علينا وعليك وعلى الكون ده كله، ربنا جل وعلا. فانت توعدنا يا ابو يوسف وهندعي لك ربنا يكرمك ان شاء الله، توعدنا من الليله دي ان شاء الله ما تنامش الا لما تصلي ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا ابو يوسف. ايوه ده مين معانا؟ الاستاذ احمد. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. محمد السلام عليكم. صباح الخير. عليكم السلام وكيف اهلا وسهلا. صباح الخير يا شيخ محمود، عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك لك في عمرك. والله احبك في الله يا شيخ. حبك الله يا احمد. واول مره اللي اتصل بيك، والله كنت اموت وعايز اتصل بحضرتك، والحمد لله اتصلت بحضرتك. ربنا يكرمك خويا ويبارك فيك يا رب العالمين. والله بتوحشني كل يوم يا شيخ محمود. انت اوحش. انت اكتر. خالتك يا شيخ محمود، كنت يعني عايز اسال مثلا المسيح الدجال هو عباره عن يعني سنوات صغير يعني او عايز صغير بعد كده ربنا يعني بيظهر فيه كذا حاجه، في يعني الناس صحابة عرفوا ان هو يعني هيبقى المكان الدجال ما يبقى كبير يعني. احنا قلنا حاجه لو تفتكر يا محمد، قلنا ان حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ما من نبي الا وانذر قومه الدجال. قلنا احنا مش عارفين، هل ما من نبي الا وانذر قومه الدجال؟ هل الدجال ده كان موجود في زمن الانبياء جميعا وكان عايش لحد ما اكتشف يعني شافوه على حقيقته في حديث الجساس، حديث تميم الداري لما شافه وراح وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم وطلع الوصف مطابق للوحي اللي نزل على النبي عليه السلام، ولا هو ظهر فقط في زمن النبي؟ قلنا احنا المساله دي ما عندناش اي نص يوضح المساله دي، لكن يقينا هو المسيح الدجال الناس ما شافوهوش غير في زمن النبي عليه السلام، اللي هو تميم الداري لما شافه، وقصه الجساسه اللي احنا حكيناها في الدروس اللي فاتت. لكن عايز اقول حاجه، هل هو كان طفل وبعدين كبر؟ ما شيء طبيعي، لازم يكون طفل برضه واتولد وكبر. وبعدين لو تتذكر حضرتك في قصه ابن صياد لما قال لابو سعيد الخدري، قال له اني لا اعلم اين هو، واعلم واعرف اباه وامه، يعني هو ابن صياد نفسه بيقول له ده انا عارف الدجال موجود فين دلوقتي، وكمان فوق ده كله ده انا اعرف ابوه وامه، يبقى اكيد كان ليه ام واب برضه، واكيد اتولد وكبر وبقى الدجال يعني وهيظهر في اخر الزمان، ربنا ينجينا واياك منه يا محمد ان شاء الله. مين معانا مدن؟ ام مسرع. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك يا شيخ. يا اهلا وسهلا بحضرتك. الله يكرمك. امين يا رب. والله يعني اللي حضرتك اتكلمت عن رحمه ربنا سبحانه وتعالى. ايوه. الواحد بيعامل الناس بالحسنى واللي هو يقول لهم قول لين وكده. ايوه والله. بس انا حضرتك يعني معلش يعني الواحد الحمد لله برضه في قلبه رحمه وكده، بس انا بشوف حد يعني معاصي خصوصا بلدنا يعني وكده اللي هم اشتغلين في عمل فني والتمثيل وكده، قلبي يعني بيغل عليهم. واقول يعني شوف النساء في دوله اسرائيل بيعملوا ايه من الدوله. واحنا بنهد الامه بنهد الشباب. شباب صغيره ومعلش يعني ربما متضايقه وكده، فيها هل هذا يعتبر اسم بالنسبه لهم؟ انا عايز اقول لك الموضوع حاجه جميله قوي. هاتيني حاجه، افترض النهارده قدامي سامحوني يعني قدامي راقصه بترقص، مش بقول ان انا بتفرج عليها يعني، بقول ايه؟ بقول احنا كمسلمين قدامنا واحده راقصه احنا عارفينها بترقص، وبعدين جينا هندعي فبنقول عفوا يعني اسف في اللفظ، يا رب خدها ورايح الامه منها. طب ما الدعوه دي